الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أشجع الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشجاعة تفسر بشيئين: أحدهما قوة القلب وثباته عند المخاوف، والثاني شدة القتال بالبدن بأن يقتل كثيرا ويقتل قتلا عظيما. والقتال يحتاج إلى التدبير والرأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب وإلى القتال باليد، وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن. والشجاعة إنما فضلها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بها صاحبه على طاعة الشيطان، وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله. الشجاعة أن الإنسان في الجهاد قوي ومقدام، وإذا كانت في معصية واحد مثلا شجاع حتى يهرب مخدرات أو يصنع خمور، هذه وبال عليه، يعني شجاعة في سبيل الشيطان. أبو بكر رضي الله عنه جمع الشجاعة القلبية وجمع الشجاعة أيضا في عقله، تدبير وبدنه رضي الله عنه وارضاه. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه كان أشجع الناس، لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه. يعني كان الصحابة يتوقعون به في الحرب، يعني حتى عمر إذا شد القتال يختفي خلف أبي بكر من شجاعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وفي حنين كما سيأتي الصحابة فروا، عمر وعثمان، وبكر ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف. كذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا كالثعالب، يعني خائفين ماذا سيحدث للإسلام. فما زال أبو بكر يخطبون حتى أصبحنا كالأسود. لا شك هو أشجع هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي. يعني أبو بكر أشجع من عمر كما بين السماء والأرض، يعني شجاعة، يعني عمر لا يصل ولا شيء لشجاعة أبي بكر والله. فإذا كان الشيطان يفر من عمر في طرقات، أبو بكر أكثر وأعظم. نعم. هو أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وهذا يعرفه من يعرف سيرهم وأخبارهم، فإن أبا بكر باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام إلى آخره، ولم يجبن ولم يحرج ولم يفشل، وكان يقضي. يعني أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم على طول جيش يروح المرتدين، وجيش يروح منع الزكاة، هذا شجاع. ما قال والله قدر مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح شؤون الدولة، لا، شجاع على طول قتال والله عنه، حتى لا يتجرأ العرب على المسلمين في المدينة ولئلا يرتد الناس. لما رأوا النصارى وغيرهم من مشركي العرب أن أبا بكر أكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، عرفوا أن هذا الدين الصح. نعم. لذلك في البداية أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، قال انتهى الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما باشرهم بالقتال عرفوا أن الإسلام في عزة حتى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقدم في المخاوف يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يجاهد المشركين تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله، وهو في ذلك كله مقدم. وكان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، مع علمه بأن العدو يقصدون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت القلب ربيط الجأش يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ويعاونه ويذب عنه ويخبره بأننا واثقون بنصر الله. لأن المستهدف في غزوة بدر من قبل المشركين هو النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس عنده يحميه. لا شك هذه الشجاعة. كيف شجاعة؟ لأن العدد مضاعف للمشركين، 3 أضعاف، هذا عددهم 317 وذلك 1000، ومع ذلك واقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخبره بأننا واثقون بنصر الله والنظر إلى جهة العدو وهل قاتل المسلمين أو لا، والنظر إلى صفوف المسلمين لئلا تختل، وتبليغ المسلمين ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش معه الصديق أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعسة من النوم، ثم استيقظ مبتسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقر. وفي رواية ابن إسحاق فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. يعني يبشر أبا بكر بالنصر لأنه أكثر شخص عايش النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة وفي الغزوة الله عنه وارضاه. لذلك في أحد كان معاوية يقول: أفيكم محمد؟ لما سكت قال: أفيكم أبو بكر؟ لأن يعرف أبو بكر هو الرجل الذي يقود الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى المشركون كانوا يخافون من أبي بكر إذا حضر الغزوة. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر خرجا بعد ذلك من العريش، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمية التي قال الله فيها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والصديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبد الرحمن: قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك، فقال: لكني لو رأيتك لقتلتك. كان ابنه كافرا ثم أسلم. ذلك أبو بكر وأبوه وابنه وبنته مسلمون، كل صحابة، ولا يوجد أحد من بيوت الصحابة فيهم هذا، أب وابن حفيد وبنت اللي هو أسماء بنت أبي بكر من الصحابة سوى بيت أبي بكر. لذلك قال الشيخ الإسلام: وبيت أبي بكر بيت إيمان. نعم. اللهم صل وسلم على محمد.